أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بنهجه مهتدى. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة الاثنين 29 من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يتقدم في هذا المقام الكريم. ويسرنا أن نستضيف فيه الأستاذ الفاضل شعبان بن مسعود ماكني ليفيدنا بموضوع موسوم بعنوان كل نفس بما كسبت رهينة. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. نعم، جزاك الله خير. صح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم، فقهنا في ديننا، ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما، ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادي أدي بدء، لابد أن نحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، على توفيقه لنا إذ صمنا هذا الشهر المبارك أن تصب الذي قل سجمر صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن وسائل المبرات. إن شاء الله لكان من المرحومين ومن المغفورين لهم، وممن عتقت ركابه من النار، وما ذلك على الله بعزيز. فربنا الرحمن الرحيم يحب الخير لعباده، ولذلك شرع لهم هذا الصيام وأوجب فيه هذا الأجر، لوسيلة طبعا توفرت فيه شروط القبول. اللهم اجعلنا من هؤلاء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، كل نفس بما كسبت رهينة. هذه الآية طبعا لا تشعرنا بالمسؤولية تجاه أعمالنا. رب لا يخلقنا وندنت لأداء مهمة عظمى وأمانة كبرى لا تنتهي بخروج رمضان، عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان جهولا ظهولا، إنه كان جهولا ظلوما، ظلوما جهولا. نعم هكذا. طبعا هذه الأمانة إنها أمانة الدين وأمانة التكليف، باش إنني نعزم ربي وليخ الخمر للعبث، وعبادة الإنسان لربه لا تنتهي بانتهاء الأزمنة الفاضلة، أما بمفارقة الأمكنة الفاضلة. قال إلا مكة مكان فاضل، معناه إلا دين معك السبيح والتهليل، قراءة القرآن، الطواف والسعي وكذا، هذه خطا خلاص، هذا غلطة تندنتس عادة حليمة لعادتها القديمة. أما غني ما روصى رمضان أنقذن، إما تنصبح نكمل الشهر الوفاء، ما تنصبح العيد. المهم الخبر سيأتي بعد قليل. الشاهد هنا قال لي أصبح دلعي، هذه عاد معنى تلك المراقبة وذلك الحرص وتلك الاستقامة لا تخفت شيئا فشيئا وتضعف بمرور أيام شوال، هذه عاد ديس عودة. الإقبال على الطاعة يضعف والإقبال على المعصية يقوى. شاهد هنا التناقض، وسيلة يفهم أظمي سنطرقته أدسن إلا يفق من رمضان وهو فارغ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه التقوى لا تنتهي بخروج رمضان، وإنما تنتهي بخروج الروح هكذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عليه لابد أن دول يونلان، معنى أن يرغب في مواصلة العمل الصالح، أن يسجد من اقتراف المعاصي والعودة إليها، وهو وعد الله ووعيده، كل نفس بما كسبت رهينة. أن يدخل من الخير التربي اللي قبل ست شوش عليتك وش يضعي ولي توكل ساعة ساعة ربما بين الخمسة يكسب يكتل موته مثلا ما يكتل كروسة ما يقنى ريال ما يقنى ملك هذا يوضع معه سي قوات يكر المرمى هذا يزور هذا يوقع دنيت تصرموني ربما الفاعل لا يكتشف أمره. وإنما أن يدخل من الخير تعافرد، ربما تكون من جنود الخفاء بدنو بيطلعناش الحساب ما حسبناش قاع جنغستيش تسمين لكن اللي نطلق تدارنا قاع نتخدم الخير قالوا قاع يجد فلان نفسي قاع فلان تجاموني تجاموني هكذا. بس إذا كنت مخلصا لله كونك هاني أحصاه الله ونسوه. نفسي فيما يتعلق بالشر وبالمعاصي ربما جاي قنده لسمك تلغبت ما قنتل ما غل خارج قاع ما إلا أنت وتخزر نقاع أتعمي سجل الرئيس بدعوة للنعاس صح. إذا نامت أعين الرقباء فربك بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. يعادني لا ندعون بلاد مع الثبات هو أن نركز على موضوع العقيدة، قضية الوعد والوعيد التي هي من الأصول التسع عند الإباضية. الوعد ما معناه؟ الوعد معناه إلا يوجد ربي الذي وعد السيس ربي الطائعين الصالحين من الأجر النعيم والنعيم، هذا هو وعد الله. وعيد الله أي لن يهدد السيس العديانس من الكفار والفساق والفجار، ربما يكونون من عصاة الموحدين الذين ماتوا على غير توبة. خطر ربي لا يمرنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والسوليت رب العينين ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. أنين في الظالمين؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، معنى شمس جهنم لعموم قوله تعالى ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي هذا الموضوع أنذكر حديث ذكره العلامة جميل بن خميس السعدي العماني في كتابه القيم وهو موسوعة، طبعا قاموس الشريعة 92 مجلد، من أعظم ما ألف الإباضية وهي من الموسوعات الكبرى عند المسلمين جميعا 92 مجلد. روى حديثا عن الإمام جابر بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المصرون هلك المصرون هلك المصرون، قالها ثلاثا. فقال رجل يا رسول الله فأين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيكم أحد يقرأ سورة طه؟ فقال أبي بن كعب أنا يا رسول الله. فقال اقرأ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وقعت المشيئة لهؤلاء وقعت المشيئة لهؤلاء وقعت المشيئة. الحديث مهم من الأحاديث التي رواها إمام المذهب جابر بن زيد رحمة الله عليه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المصرون. هلك معنى التوغن، خزرت الرسول داني منيني هلك المذنبون، خطر المذنب إذا تاب من تاب تاب الله عليه. والعصمة لا تكون إلا لنبي، مش نحفظ نبيات، كلنا معرضون للوقوع في المعصية، وإنما الخير من دون الله يدق لربي التوبة تحقيقا لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، جميع مشيت لكن قاع بدون استثناء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في رمضان وفي غير رمضان. وإنما في رمضان أوكد وأوجب وألزم، خاطر بنادم لا يبي الفايدة إلا هنالك نسحط العبارة الخميرية لا يبيت من التقوى ومن الاستقامة اللي يبذلك الجهد من صيام من قيام تلاوة القرآن غلبة النفس على الشح وعلى الهوى معنى لغس قابلية للاستعداد ولمواصلة التقوى بعد رمضان. أنا يعني قلت حد اللي يبنى يقلب اليوم يتعب شيء هذا بديو هذه قد السنة طبعا تريب ببعض تفجيرات تريب الناس يحكمون عليه بالجنون وبالحمق كيف وسيلة طيلة شهر كامل إما 29 يوم أما 30 يوم وهو في جهاد ضد الشيطان والنفس وغير ذلك مقبل على الله مدبر على الشيطان ربما ليلة العيد هذه بداية يتريب ما بناه. طبعا نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. هلك المصرون. من هم المصرون؟ المصر أن دون الله نولي ودنيت بشهدته بربي اللي تطع في المعاصي وكان هو اللي يعصرني وكان هو اللي يشهدني قرنس توبت والعيد بالله اللي يستحل المعصيتني إلا معاس هكذا. والإصرار على المعصية أخطر من المعصية لأن العلماء يقولون هناك ذنب وهناك ما هو أعظم من الذنب. أني إلا ذا الذنب بين لهذا المعصية قعن سنت الحلال وبين وحرام بين لابد أن الذنب يفقه فطر معنى لا عذر لجاهلين في هذه المسائل. شو السبب اللي شرب الخمر بالمعصية ناش لابد تسن. أي لا نجر من ذنب هو الإصرار خاطر الدبلة المعصية تني ديس يقول أنه عند سيرة رب سبحانه وتعالى ذلك مصروننا في خطر ربما يفجأهم الموت تيا أين لله هلك المصرون. يعاود ثلاث مرات إقن من الحاضرين الذين قذف بشبهة ربما هذه الشبهة لك أنا أسمعها في بعض قنوات دينية وبعض كتب وبعض حلقات شكرا لدم وتتبي العاطفت الدين واليوتيوب بيصل عاطفت القرآن يسلم لنا قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين معنى لابد من الدليل. ربما ذلك الداعي الذي تسمعه هو ذلك العالم أوتي بلاغة وفصاحة وكذا كمل تقنيات الإخراج تبوش بوشني نتكمل نتازع عادي يؤثر أبتت تصدمع تخمل أشاويد الغبر فيها يعني بنادم لابد في بعض المواضيع محطات متعلقة بالعقيدة وبالفقه وبالفتوى حتى من ناحية تاريخية شيء ما تسليد خاصة ما وقع الفتنة الكبرى ملك تسليد مع القنوات تسني اتجاه بدت يبدأ معنى يتش الحق لأهل البيت كذا إمام علي بس إلى معاسية تسني إلا خط الشيعة مثلا يبين أديب سر التاريخ حسب تلك النظرة بدت إلا وشو الحق معاوية تسني إلا معاسة وغيره إذا علي يتحى في المحكمة تسني بين جمهور السنة والجماعة تسمني من سنبولي وهكذا. يعني حتى من الناحية التاريخية الذي استأثير هذه الترصبات إتلا قديمة الشاهد هنا الدليل طبعا أو نرجز قذف بشبهة هن سميل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكأنه لبدح وليشرك ربي وليته ببعض المعاصي ظاهر هذه الآية يفهم هكذا. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يستنى نقل منهج به نفهم القرآن ونفسر القرآن وبالمناسبة الآيات الواضحات التي يفهمها الجميع تكلم تفكر في السماوات والأرض وما خلق الله هذه الأمور هذه إتلا واضحات ما في أي إشكال. الدقي يأخذ تفسير القرآن عن غير علم أما الرجوع تفهم شراء أو الفهم لابد أن تعرضه على العلماء المحققين المختصين بهذا الأمر. القرآن ما سيقر ولا تقف ما ليس لك به علم فهمت شرى لابد من عرضه على أهل الاختصاص مش اتهمته. أما فهم القرآن وتدبره الشيء المطلوب وهذا ما عناه عبد الله بن مسعود بقوله اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة بن ولي بها عزمة القرآن وقفوا عند عجائبه تكي تتأمل تالي تطيب مع الليتني وتشغط قريت سرت معناه لابد قراءة تأملية تتفاعل مع القرآن تتأثر به هكذا اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه تحسي تصاعد من كذا قم ذني عمر ذني وقفوا عند عجائبه ولا يكن هم أحدكم آخر الصلاة قال دابا غرزنا على كل حرف 10 حسنات مطلوب خلاص ليت معنات ربما قلنا زمان من غيرنا خاطر يضمني. هكذا اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر صورة. ولكن أنحى الدروس اللي يدخل انشر ما يفهمه دون أن يكون عنده رصيد شرعي ولغوي إلا يؤهله لذلك من عامة الناس. نفسي فيما يتعلق بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. العلماء غربلوا الكثير من الأحاديث وبينوا ضعفها ووضعها وغير ذلك، وإنما هو قعوة الدسين خاصة التوليد اللي يتقن في تخريج الأحاديث اللي تخوض في هذا الموضوع. ربما يكون خريج جامعة صاحب شهادات مسحول لي مختص بالشريعة يبين الشرع في أي حديث، سجل تلك الملاحظات بموضوعية تنقش الوشي اللي تخوضه وشي اللي مختص في هذا العلم، ربما تخنع بتلك الملاحظات قالوا ودي عاود تراجعت من حديثه شيء شي من ناحية العقلية من ناحية العلمية كذا، بمجرد تعزمت والتقنية تقنعت بتنشرد هذا الأمر كذلك فيه خطورة. هكذا شاهدوا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج ما فسر القرآن مثل القرآن أن دليلا اعتمد عليه أئمتنا رحمة الله عليهم في إثبات الأمور خاصة ما له علاقة بالعقيدة للدرجة الأولى لأنها أس الدين. إن يسن أفيكم من أحد يقرأ سورة طه ليكن جوم يحب سورة طه، فقال أبي بن كعب أنا يا رسول الله شو مفس سيدني أنني ديش تقنية معناه إشراك المستمعين في الدرس ها الرسول قد فعل هذا هذه جمتني وإني لغفار هذه عزم ليس لا أفيكم بعد سجل طول بشتي عاون يوعزم قوله تعالى وإني لغفار إيمانيو لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط التوبة أدين الرسول لهؤلاء وقعت المشيئة أدين نبتر بلينا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إيمانيو أو نين ذنبنايو أتنتفسره ليتو وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بالتوليتو ولرقلي منس أدي السن الله في سخط الله إلا يترتب عليهم وينطبق عليه الوعيد. هم يموني طبعا القرآن منس رب سبحانه وتعالى يبين نظر لله بأن الله صادق في وعده ووعيده إن الله لا يخلف الميعاد. هذا المعنى تكرر في القرآن 4 مرات مرتين في سورة العمران الآية 9 والآية 194 مرة في سورة الرعد الآية 31 ومرة الرابعة في سورة الزمر الآية 20 إن الله لا يخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. كذلك آيات أخرى تبين بأن ربي أن لا يفصل ربي أن إلا يبعناه يذكر نخت القرآن يبين نخت أن ذلك الذي وقع الشيء من القيامة ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا تبديل لكلمات الله ولا مبدل لكلمة الله. إذن أدمت بغير توبة ولو كان قد نطق بالشهادة ولم يأتي بمدلولها وبالمناجاة الشيخ محمد غزالي أحد علماء المسلمين المتحررين من التعصب يرفض هذا النشي دعوة للعجل والكسل. ولذلك نذكر ديها فيما مضى حديث البطاقة إلا رواه الترمذي طبعا هي من أحاديث تلا وسيلة أخذها على ظهرها فيه هدم للإسلام وللقرآن وما كان للرسول أن يتلفظ بكلام يناقض فيه صريح القرآن. وأن ابن أدمه أدش شوم القيامة مع 99 سجل كلها معاصي 99 سجل له وهو 30 و40 99 سجل كل سجل مثل بدل البصر يتبدد مثلا شراني بوشن مثلا قاع من الصحراء لا يقل بنيان لا يقل قاع لفظة كلها معاصي وليتو بربي. أو أن ابن أدمه لا يلبس في الذي كسي من جهنم لا يقنع باللي جزر جهنم والعياذ بالله. فينادى له قال وات تقول لاش يكتو حديد دني دبتا فيتم بإخراج بطاقة ولذلك سمي بحديث البطاقة التوريديس لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو ابن أدم واضحة كيف هم بطاقته يتمنى عذاب ربي بالعقل فتوضع هذه البطاقة في كفة 99 سجل في كفة، فترجح تلك البطاقة وتطيش تلك الملفات لتدخل الجنة. شيخ غزالي يقول العبث جر أنه العبث تشجيع للمعصية والخروج عن الإسلام والانفلات عن إحكام الشرع، سواء كانت فروضا معنى أوامر متعلقة بالتكاليف ثم وقوعا في المعاصي. إن صح هذا الحديث فهو يصح في إنسان نطق بالشهادة ثم مات، هذه يمكن ينطق الشهادة بعد يمت. يضعفهم في أحكام رمضان من الذين يصومون بقية يومهم وقد أصبحوا مفطرين، المشرك إذا أسلم في نهار رمضان، والطفل إذا بلغ صح بلوغ الاحتلام جنبت، وطبعا المجنون إذا أفاق أو نمدن طبعا إزمد زمن. هذا المشرك غادي ينطق الشهادة أسي تفهم بلي كيد رمضان كت العشر مرة الشهر تسعة رمضان اللان يجب أن تمتنع أن تمسك عن أكل وشرب ومقاربة الأهل، بل تأصر على غيه طبعا يا الله يلزمه القضاء والكفارة، أو كان دي مثل حاكمني والعياذ بالله لا يتلا واضحة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين في أبد. ربما البعض هم يقعمون خاصة متى يبدأ يتقارن يتبع حدود خاطر نوع من التساهل. الحصى المصري يسول تيقول مخلوق نسوي ديرك كانت تملقى مع بعض مدن فعضنا نغ سقودنا نغ أذي عدو لون مقربة قلاطهم من شدة الخوف ابتد حالته أطن صحب نجر عن سن بتسني إن الحصى المصري نسل أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. التجر بعد مدن لأن باش سقذن من بعد التفد الخير لما دي ما التفد أمن الأمن في الجنة يثمت بعدوس الله إلى السمنة أشي السيمنس العذاب ربي ربي غفور رحيم الله لا يفر يشرك به شفعة من رسول العصاة التفد جهنم وانت عاصي غش القرى من توحيدة تفرد سنة الجنة تشرب يقن لون يقن جلد إلا كذا. طبعا في الأخر يعذب ندم. طبعا والدني شبابنا بالخصوص قنوات كثرت وتعددت يعذب ندم أدي عادي أدي بي موضوع العقيدة خطر تتسس الدين. ولذلك النف تناغم عجيب بين القرآن وبين ما قاله مشايخنا، ذلك ما ذكره الشيخ أبو نصر في عقيدة في منظومته في العقيدة النونية. لقد أبطلوا التكليف وانحل عقدهم من أمر ونهي واستراحوا إلى الأون، وقد هدموا قواعد الشرع جلها وقالوا فوار الفم يغني عن الركن، فيا ليت ما فهت به لهواتهم صحيح لكنا أسعد الناس بالأمن، ولكنما المغرور يرمو صرابهم فيحسبه ماء فوفاه لم يغني الجني، ومن يتكل على الشفاعة آمنا بلا عمل أخسر به في ذوي المين، ومن ظن بالإيمان ينجيه راجيا ولم يوفي بالأعمال خاب بذا الظن، ومن مات عن غير الوفاء معنى من غير الالتزام والاستقامة، ومن مات عن غير الوفاء فإنه يكبكب في ذات السعير على الذقن. هم يمني ربي ليقرن القرآن، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذه من رحمة الله، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ليتقع مفهوما ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم ناموا ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله نطقوا بالشهادة الصح ثم استقاموا أنذنني تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه والتقدت أكتظم الخيم دي مدمة ولا تحزنوا والتقدت فيك جمد صروانهم ربما تقدم على أبدالله المات زغن أبدالتات نتولى وكان أبوهما صالحا خاصة متك تربي متن تبدن المجهودنهم عسن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب سبحانه وتعالى مي يقدر باش كدت في مد الجنة سنيني أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أو بما كنتم تقولون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. والتسنى شو القيامة خطر ينطق الشهادة كل شيء زواء مغيوس بالإساءة أدش فعلي الرسول ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بعدهم من يربى يطرح السؤال الجواب تنجنشني، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أما غنحسب الذين شرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أين نجال نبي ربي باللي هامي اللي خلقي جلوان وطمار وقع تمرأي وإبتة هذا الخلق العظيم لإحقاق الحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق هامي كمل البخت ولتجزى كل نفس بما كسبت. أبو لي ترى خلقي جلوان وطمار أصل الحق باش كيدي جزاء كل نفسية سواني تخدم ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ طبعا هذه الآيات وغيرها لا تدعونا لكي نحرص على أن نستقيم بعد رمضان. كل نفس بما كسبت رهينة، طبعا الوقت لا يضيع، ربنا يسترس عيوبنا يهدينا يتبتنا على الحق والحمد لله رب العالمين. طبعا غلي مرض غلي باين الخبر شين مرون انزل تنبص نزل القيام المؤمنين ديسوا الخبر لك انا ونخبر اما هذا العيد اما هذا رمضان هكذا بون يحفظ ان شاء الله نطلب ربي. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لك الحمد ربنا إذ عطفت علينا قلوب الآباء صغارا وأصبغت علينا وبنا نعمك كبارا. لك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفارا وعصيناك وما عاجلتنا مرارا فارزقنا برحمتك الجنة واحجب عنا بعفوك النار. نعوذ بك من أن تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة فتجعلنا بين الخلائق عارا أو أن تقذفنا في نار جهنم فتورثنا ذلة وانكسارا. واجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.